إن في الموت راحة للمحبين غتولي. حاضرين معنا ولا نسمعكم انتم؟ علينا راضي يا ليلة عودي لنا يا ليلة عودي لنا لأن الحبيب هادشي اللي كنعرفوا على ناس الشاوي. لأن الحبيب نصحة. علينا راضي يا ليلة عودي لنا يا ليلة عودي لنا لأن الحبيب لأن الحبيب علينا راضي يا ليلة عودي لنا يا ليلة عودي لنا لأن الحبيب علينا راضي لأن الحبيب